جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. أحسن الله إليكم. يقول: امرأة في طريقها إلى مكة بنية الحج فنزل عليها الحيض، ماذا تفعل؟ أمنا عائشة رضي الله عنها أحرمت من المدينة، فلما اقتربت من مكة حاضت، ولما طاف النبي صلى الله عليه وسلم وسعى ودخل عليها وجدها تبكي، فقال: ما لك تبكين؟ فقالت: إنها حاضت ولم تطف بالبيت. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. وهذا من حسن العشرة، ما كهرها ولا شتمها ولا قال: هذا الذي أخذناه من أخذ النساء معنا. قال: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم. وهذا من الأدب في الحج يا إخوة، مع الناس عموما ومع أهل الإنسان خصوصا. المرأة ضعيفة وتعتورها أمور، فينبغي على من حج بالمرأة أن يرفق بها. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدخل الحج على العمرة وتصبح قارنة. فهذه المرأة كتب الله عليها ما كتب على بنات آدم. نقول: هذه الأخت إن كانت ناوية العمرة، إن كانت ناوية العمرة تريد التمتع، تبقى في الفندق إذا وصلت مكة، هي محرمة تبقى في الفندق إلى أن تطهر. فإذا طهرت قبل عرفة، قبل أن تخشى فوات عرفة، ذهبت وطافت للعمرة وسعت وقصرت، ثم أحرمت وذهبت تكمل حجها. أما إذا كانت معتمرة وتعلم أنها لا تطهر حتى يأتي وقت عرفة، أو تخشى فوات عرفة حتى لو كان قبل وقت عرفة، فإنها تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة بالنية، تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة وتذهب تكمل مع الحجاج، حتى إذا طهرت بعدما رجعت من عرفة طافت إن شاء الله. أما إذا كانت مفردة أو قارنة فإنها محرمة ولا إشكال، تذهب إلى الفندق وتبقى، وطواف القدوم سنة وتقديم السعي سنة، فتبقى وتذهب مع الحجاج وتأتي بحجها وتطوف بعد أن تطهر إن شاء الله والحمد لله، ولا حرج عليها أبدا، لا حرج عليها، يعني ليس في المسألة أي حرج فيما وقع لها. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، بسؤاله الثاني: ما حكم عمليات تجميل الوجه مثل الحقن لإزالة التجاعيد؟ الله عز وجل يقول: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الله خلقنا وجعلنا أطوارا، ما جعلنا في طور واحد، وجعل خلقتنا مناسبة لكل طور من أطوار حياتنا، نكون صغارا ثم نكون شبابا ثم نكون كهولا ثم نكون شيوخا، جعل الله لنا في خلقتنا في كل طور ما يناسب هذا الطور، في وقت الشباب والنضرة، ثم إذا أصبح الإنسان كهلا بدأ يربد قليلا، بدأ يتغير، ثم إذا أصبح شيخا بدأت التجاعيد، وهذا مناسب لكل طور. واليوم الناس ابتلوا بعمليات التجميل، أصبح الإنسان يرى في عام بوجه وفي عام آخر بوجه آخر، يحتاج إلى شهود، غيروا أنوفهم، غيروا أفواههم، غيروا خدودهم، وهذا في الحقيقة خلاف الفطرة أصلا. وعمليات التجميل من حيث الحكم الشرعي يا إخوة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول عمليات للحسن للجمال، يريد الشيخ العجوز أن يكون شابا، ما يريد تجاعيد، وهذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعن النامصة والمتنمصة قال المغيرات خلق الله للحسن، فالعلة في اللعن تغيير خلق الله للجمال. ويا إخوة النمص والفلج للأسنان هذه عمليات تجميل، كان النساء قديما يفلجن أسنانهن لأن العرب ترى الفرق بين الأسنان من الجمال، وكانت المرأة تنمص شعر جبينها، وهذه عملية تجميل، لعن الله فاعلتها بلعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين الرسول صلى الله عليه وسلم العلة المغيرات خلق الله للحسن. الآن في عمليات جديدة، يغير الأنف ويغير الفم للحسن، هذا من كبائر الذنوب وحرام لا يجوز. والأمر الثاني أو القسم الثاني عمليات التجميل العلاجية التي يراد بها إعادة الخلقة إلى أصلها، وذلك إذا وجد شيء غير معتاد، مثلا إنسان ضرب على أنفه فأصبح معوجا معوجا، يجري عملية ليصلح أنفه، هذا جائز. لو فرضنا مثلا أن إنسانا ولد بأنف كبير يخالف ما عليه الناس، مثل ما قال ذاك وجه فلان، لا أريد أن أذكره، وجه فلان إيش قال كذا، موف عليه كأنه وجه فلان كله أنف، موف عليه كأنه سقف. إذا كان الأنف كبيرا على غير المعتاد، مثل ما يسمونه بتعبيراتهم الدارجة تشوه في الخلقة، فيجوز أن تجرى عملية بحيث يعاد إلى المعتاد، يعاد إلى المعتاد. لو أن امرأة شابة تهدل جلدها، كثرت فيها التجاعيد، وهذه لا توجد في مثل سنها، فأجريت لها عملية لإعادتها إلى أصل الخلقة، إزالة هذا التشوه، هذا جائز. إذن ما الضابط؟ الضابط يا إخوة إذا كانت الخلقة معتادة فيحرم أن تجرى عملية التجميل، وإذا كانت الخلقة غير معتادة سواء أصلية أو طارئة فيجوز أن تجرى عملية التجميل لتعاد إلى أصل الخلقة. ومن هذا مثلا أيضا من النوازل المتعلقة بهذا ما يتعلق بزرع الشعر، هل يجوز زرع الشعر؟ نقول أما الأصلع بالسنين فلا يجوز زرع الشعر، أما من كان صلعه بمرض مثل أجار الله المسلمين من يتناولون الكيماوي للسرطان لعلاج السرطان، في الغالب يحط الشعر حتى، فامرأة شابة مثلا أخذت هذا الدواء وأصبحت صلعة، يجوز أن تزرع الشعر، يجوز أن تزرع الشعر. نعم جزاكم الله. وأما حقن البوتكس وغيرها التي تحقن حقنا تحت الجلد من أجل أن تشد الوجه، من أجل أن تشد الوجه. فهذه محل خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر لي والله أعلم أنها حرام، لأنها مثل النمص وفيها تغيير للخلقة من أجل الحسن. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: قبل الشروع في السعي، ما هي السنة في استلام الحجر الأسود؟ وهل من السنة أن يشير إليه من بعيد؟ لا يكبر؟ لا. يقول الأخ: بعد الطواف ما هي السنة في الحجر الأسود؟ إذا تمكنت أن تذهب وتستلمه فإنك تذهب وتستلمه، هذه سنة. فإن لم تتمكن فلم يرد في الروايات شيء، وإن كان بعض أهل العلم أشار إلى أنها مثل ما يفعل في أول شوط، لكن الصواب أنه لم يرد إلا الاستلام. نعم. التقبيل ورد شيء؟ لا، الذي ورد الاستلام، لا إشارة ولا تقبيل فيما اطلعت عليه. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل يجب في المشاعر أن أصلي في المسجد أم لو صليت في أي جماعة يجوز؟ لا يجب أن تصلي في المسجد، بل تصلي في أي جماعة ولو جماعة المخيم، لكن الصلاة في مسجد الخيف بمنى فاضلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه صلى فيه 70 نبيا، أنه صلى فيه 70 نبيا. فإذا استطعت أن تصلي في مسجد الخيف فطيب، ولكن هذا ليس بواجب، بل حيث ما نودي للصلاة في المخيم فصلي. نعم. جزاك الله خيرا وأحسن إليك. يقول: هل يكمل الآية في قوله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى؟ الذي يظهر أنه يقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، لأن هذا هو المراد، وهو الدلالة على سبب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خلف المقام. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: بعض الحملات ينزلون منى يوم السابع لعدم وجود فندق لهم في مكة، فهل يجوز لهم أو يجوز لي أن أحرم بالحج يوم الثامن وأنا في منى، أو لا بد أن أرجع إلى مكة لأحرم منها؟ أما نزولهم يوم السابع في الخيام فهذا سكن، هذا سكن، والأفضل أن تحرم من منى يوم الثامن ضحى، يعني ما دام المخيم سيذهب يوم سبعة فتحرم من منى، لأن منى من الحرم، منى ليست خارج حدود الحرم. وقد أردت الإحرام ضحى يوم الثامن فتحرم من حيث وجدت، حيث تحرم حيث وجدت، أنت الآن موجود في أي مكان؟ في منى، تحرم من منى، فلا تقدم الإحرام يوم سبعة لتحرم قبل منى، لا، السنة المستحب الأحسن أنك تحرم يوم ثمانية ضحى ولو من المخيم. ونزولكم قبل إنما هو للسكنة، إنما هو للسكنة. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول: قلتم في صفة الحج أنه بعد العمرة يقصر من شعره المتمتع، نعم، ألا يشمل فضل المحلقين هذه الحال؟ المتمتع عنده نسك أصغر ونسك أكبر، النسك الأصغر هو العمرة، والنسك الأكبر هو الحج، وعنده في الحلق أو في الشعر نسك أكبر ونسك أصغر، النسك الأصغر التقصير والنسك الأكبر الحلق، فيجعل الأصغر للأصغر والأكبر للأكبر. ما هو رأي، هذا فعل الصحابة رضوان الله عليهم، فإن الصحابة قصروا وتركوا الحلق للحج، تركوا الحلق للحج. نعم. فهذا المشروع والله أعلم. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: من لم يصم الأيام الثلاثة في أيام التشريق فماذا عليه؟ يا إخوة، من حج قارنا أو متمتعا وجب عليه الهدي وجوبا شرعيا، فإن لم يكن واجدا لقيمته أو واجدا له فإنه يجب عليه وجوبا شرعيا أن يصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجع، ولا يجوز التهاون في هذا. بعض الناس يظن أن كونها في الحج فضيلة، لا، هذا واجب، فيجب أن تصوم الثلاثة في الحج. فإذا جاءت أيام التشريق وأنت لم تصم وجب عليك أن تصوم أيام التشريق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. فالواجب أن تصوم. لو أنه ما صام، إن كان هذا لعذر، إنسان لما ذهب إلى الحج مرض، أصاب مرض في المعدة لا يستقر الطعام في بطنه وفي الحج إلى أن انتهى من الحج، فلا شيء عليه ولا إثم، ويصوم العشرة إذا رجع. وإن كان لغير عذر فإنه يأثم، وقال بعض أهل العلم يرجع إلى الهدي. أقول هذا لتعرفوا عظم المسألة، وإن كان الراجح خلاف هذا فهو يأثم، وعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر ويصوم العشرة كاملة على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: جاء في شوال واعتمر وقام في المدينة ليعمل مع الحجاج في خدمة الحجاج في المطار، وصام ثلاثة أيام بعد العمرة بدل الهدي في المدينة لأن عليه دين 3000 وليس معه إلا 1000، يريد أن يدخرها لسداد الدين بعد الحج حيث يحل الأجل، وسيرجع إلى بلده بعد الحج، فهل صيامه في المدينة 3 أيام بعد العمرة صحيح؟ وهل رجوعه إلى المدينة ليقيم فيها هذه المدة تقطع تمتعه؟ أما رجوعه إلى المدينة فلا يقطع تمتعه، لأنه ليس من أهل المدينة، هو زائر جاء عمل كما يقولون موسمي في أيام الحج. وأما الصيام فالراجح من أقوال أهل العلم أن المتمتع إذا انتهى من العمرة جاز له أن يصوم الأيام 3 بعد فراغه من العمرة. وبعض العلم يقول عند شروعه في العمرة، لكن الأقرب والله أعلم أنه بعد فراغه من العمرة. والأخ صام بعد أن فرغ من العمرة غير أنه صام في المدينة. والأحوط والأحسن والخروج من الخلاف أن يجعل صيامه في مكة، ولو كنت مكانه لأعدت صيام 3 أيام إذا وصلت مكة، سواء قبل أيام التشريق إذا وصل مثلا يوم 6 يصوم 6 والـ7 والـ8، أو بعد أيام التشريق ليخرج من خلاف أهل العلم، فإن لم يفعل فلا شيء عليه. نعم، جزاك الله خيرا وأحسن إليك. يقول: هل أتوجه إلى الحجر الأسود بالبدن كاملا وعند كل شوط، أو أكبر باليد اليمنى فقط دون أن أتوجه؟ الذي يظهر والله أعلم أن السنة وليس شرطا أن يستقبله في كل شوط، يستقبله استقبالا ويشير ويكبر ثم يمشي، والشرط هو المحاذاة، أن يحاذيه بكامل بدنه، أما الاستقبال فسنة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: جاء في, في, في الحديث يعني إذا لم يستطع الإنسان أن يستلم الحجر قال: وإلا فاستقبله وكبر، وإلا فاستقبله وكبر، وهذا سنة. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. أحسن الله إليكم. يقول: هل يأخذ الجزارون حكم الضعف في الدفع بعد منتصف الليل؟ إذا كان يحتاج لهم في هذا نعم ما في بس. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل: طلقت امرأتي 3 مرات، أما في الأولى اترك الطلاق، اترك الطلاق، الطلاق ما نفتي إلا إذا جاءنا الشخص بعينه. نعم، يقول: أنا شاب من إحدى بلدان الكفر. إذا حصلت واحد يقول تزوجت ولا كذا صلى الله من فضله. يقول: في بلدي يعطون راتب المعاش لمن ليس له عمل أو وظيفة إذا توفرت فيه شروط معينة، وكنت قد طلبت هذا المعاش وكذبت في بعض الأمور لأزيد الأمر شدة، ولكن سواء كذبت أم لا فالشروط كانت متوفرة فيها، فبعدما بحثوا في أمري وجدوا أن الشروط متوفرة فأعطوني المعاش واستفدت منه، وبعدما استقمت تبت إلى الله، وقد تركت هذا المعاش الآن ولكن بقي لي منه مبلغ، فما حكم المعاش الذي أخذته منهم، وما حكم الاستفادة من بقية المبلغ، وماذا علي؟ أما المعاش فالمعاش حلال لك، لأنك أخبرتنا ونحن نفتي على كلامك أن الشروط منطبقة عليك، لكن أنت أردت أن تجعل الأمر عظيما فكذبت، فأنت مستحق للمال بدون الكذب، فلم تستحق المال بسبب الكذب، وإنما لأن الشروط متوفرة، فالمال حلال وما أخذته والحمد لله، لكنك كذبت، والكذب يا إخوة كبيرة من كبائر الذنوب. يا إخوة الناس تساهلت في الكذب وساروا يتلونون، يقول لك الآن أصبحوا يخترعون اختراعات، قالوا كذب أبيض وكذب أسود، والآن أصبحوا يقولون كذب نافع كذب ضار وكذب ما هو ضار. إذا يكذب قلت يا أخي، قال أنا ما ضريت أحد، الكذب كله حرام إلا ما استثني في الثلاث المعلومات، الكذب حرام، وكان يسقط الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا علم النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل أنه كذب كذبة سقط عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلم أنه أحدث توبة، والرسول صلى الله عليه وسلم رسولك، كيف يا إخوة نتجرى على الكذب؟ الكذب يا إخوة حرام، كبيرة من كبائر الذنوب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبغضها بغضا شديدا، فإذا تعلق بالكذب حقوق الناس أصبح أشد حرمة. إذا تكذب لتأخذ حقا فهذا أشد حرمة من مجرد الكذب، فعلى المسلم أن يتقي الله وأن لا يغره المال. إذا كانت الشروط فيك متوفرة قدم، الشروط غير متوفرة فلا تكذب. والحمد لله أخونا يقول إنه تاب، أسأل الله أن يتوب عليه وأن تسلم له توبته. وأما المال فالمال ليس فيه إشكال على ما فهمت من السؤال. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أيهم أفضل، في يوم عرفة لغير الحاج الدعاء في بيته أم البقاء في المسجد النبوي والدعاء فيه؟ كان بعض السلف يعرفون في الأمصار، ومعنى هذا معنى أنهم يعرفون أنهم كانوا يجلسون في المساجد في نهار عرفة، وهذا ثبت عن بعض السلف لكن لم يرد به دليل صحيح، ولذلك الأظهر والله أعلم أن الإنسان يصوم ويتعرض لرحمة الله بالصيام ويدعو ويسأل الله عز وجل في أي مكان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل لي أن أضحي عن نفسي وعن أهلي في المدينة وهم في البلد؟ نعم، يجوز، يجوز أن تضحي هنا أضحية وتنوي بها عن نفسك وعن أهل بيتك. نعم. يقول بارك الله فيكم، ما هو المراد بزيارة القبور؟ هل هو الوقوف عند الأسوار والدعاء للميت أو التجول بين القبور لتذكر الآخرة؟ الظاهر والله أعلم هو الدخول في المقبرة والوقوف عند القبور، وإذا كان يريد قبرا معينا فإنه يذهب حتى يقف عنده ويسلم عليه، وإذا كان يريد الزيارة العامة فإنه إذا وقف عند القبور عند أولها سلم ودعا لهم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول الظهر بعد طواف الإفاضة هل تصلى في مكة أو؟ النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر في مكة، ولما عاد إلى منى صلى الظهر كذلك، على ظاهر حديث جابر وحديث ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين. فإذا أدرك الإنسان الظهر في مكة صلى الظهر، وإلا صلاه في أي مكان. نعم. يقول طلبت امرأة ودفعت المهر لأهلها، وأما الذهب لم هقول جاء الزواج يقول أما الذهب لم يتفق عليه الوليان على شروطه ولم أعقد عليها عند المأذون، فما حكم مكالمتها؟ طبعا الذهب وما الذهب ما له علاقة في السؤال، بس يريد يعمي علينا. الرجل يقول خطبت امرأة ولم أعقد عليها، ما حكم كلامي معها؟ المخطوبة يا إخوة امرأة أجنبية لم تصبح زوجة، أبيح لمن صدق في نيته أن ينظر إليها، أبيح لمن كان صادقا في نيته يريد أن ينكح أن ينظر إليها بعلم وليها أو بدون علم وليها. يجوز أن يترصد لها حتى يراها، ويجوز أن يراها بحضرة وليها، ولكل ميزة. أن يترصد لها بدون علمها فيه ميزة أن المرأة لا تجرح لو لم يرد أن ينكحها، لو نظر إليها ما أعجبته خلاص ترك ما علمت، ولا يعلم الناس هذا. لكن قلت يا إخوة شرط الرؤية صدق القلب، وميزة الثانية البعد عن الفتن، يعني أنه يعني ما يكون أحد يتحجج بهذا أو هذا، وكل ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم، وكل يدخل في عموم السنة، اذهب فانظر إليها. لكن في بقية ذلك هي امرأة أجنبية، يجوز أن يكلمها بالمقدار الذي يجوز أن يكلم به المرأة الأجنبية. يا إخوة الكلام المعتاد الذي لا ريبة فيه ولا فتنة فيه ولا تكسر فيه جائز، يتصل عليها يقول مثلا يعني وجدت لون المجلس أحمر أو أخضر، نختار الأحمر أو الأخضر، تقول الأخضر ما في بأس، هذا مثل ما البيع والشراء، مثل البيع والشراء في هذا الحدود، ما لم تكن هناك ريبة أو فتنة. أما الكلام يقولون يتعرف عليها، يشوفون الحجر راكب ولا ما هو راكب، يخطبها وياخذ سنة يتكلم معها في الحب وحبك وتحبيني ومدري إيش وهي مخطوبة، حرام ما يجوز. هي امرأة أجنبية، فالكلام المعتاد الذي لا فتنة فيه ولا ريبة ولا تكسر الذي يجوز لو كان مع امرأة أخرى جائز، وما عدا فإنه حرام. نعم جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، صلى الله عليكم. هذا سؤال آخر يتعلق أيضا بالزواج، يقول هو رجل يعشق امرأة وهي تكبره ب15 سنة، وهو متأكد أن والديه سيرفضان الزواج منها، وهو يفكر فيها دائما ويتكلم معها عن طريق الواتساب، فما نصيحتكم له؟ يا إخوة أولا هذه الأجهزة الجديدة فتحت باب خير، لكنها فتحت أبوابا للشر، وقد تساهل الناس فيها. هذا الذي يقول الأخ الواتساب هذا، أصبح حتى بعض طلاب العلم يتحدثون مع بعض النساء يقولون يتباحث في العلم، وكم جر من شر، كم جر من شر. يجب الحذر والبعد وتقوى الله عز وجل، وأن لا يتحدث الرجال مع النساء في هذه الوسائل. والمرأة إذا أرادت فإنها تكون عن طريق زوجها أو عن طريق أخيها أو بحضرة أخيها. أما يا إخوة وأنا والله أنصح، تساهل النساء في الحديث ولو في مسألة طلب العلم ولو في الأسئلة أمر ليس بطيب. ليس بطيب، بل ينبغي الحذر. وهذه الوسيلة التي تسمى الواتس أب يسرت على الناس التقارب، وأصبح يعني بعض الناس يضيف نساء معه ويتحدثون، وهذا والعياذ بالله يفتح أبوابا من الشرور، كلام وصور وفيديو وبلاء عظيم. فيجب الحذر، ولا يجوز لك يا أخي أن تحدث هذه المرأة التي تقول إنك تعشقها بالواتس ولا بالتليفون ولا بغيره. إن كانت امرأة صالحة وأنت صادق فاخطبها. وأما والداك إن كان رفضهما بسبب الدين فأطعهما، وإن كان رفضهما بسبب آخر فحاول أن ترضيهما بقدر ما تستطيع، وأنت رجل يحق لك أن تتزوج ولو بغير رضا والديك، لكن احرص على رضاهما ما استطعت إلى ذلك سبيلا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هذا السائل: ما حكم تقصير اللحية، وهل هذا العمل من الكبائر؟ إعفاء اللحية واجب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، فأمرنا أمرا بإعفائها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ذا لحية، وكان الصحابة والفضلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعفون لحاهم. وظاهر النصوص أنه يجب أن تترك مطلقا ولا يؤخذ منها إلا إذا خرجت عن حد المعتاد، فأصبحت تخالف المعتاد في خلقة الناس. فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز أن يؤخذ منها ما يعيدها إلى المعتاد، أما كونها كثة، كونها يعني طويلة على المعتاد، فإنها تترك. وجاء عن بعض الصحابة هو الأخذ من طولها وعرضها بمقدار ما زاد عن القبضة من يعني من أصل اللحية، وهذا ثبت عن ابن عمر في الحج، لكنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الواجب الإعفاء، ولو أن الإنسان أخذ ما زاد عن القبضة فإن لا نقول إنه يفسق بهذا، لأن هذا ثبت عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم. أما ما عدا ذلك فلا يجوز مطلقا أن يقولون الآن ما شاء الله حتى 1 سنتي و2 سنتي و3 سنتي بالمقاس بالملي، فهذا لا يجوز، فهذا لا يجوز. وإذا تركتها شيئا فزدها بارك الله فيك وأعفها، ولك في ذلك زينة وخير وأجر، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم. هذا يا إخوة آخر مجلس قبل الحج، وإن شاء الله عز وجل يوم 15 من شهر ذي الحجة بحول الله وقوته سنعقد مجالسنا بعد الحج، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.